وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. في الدرس الماضي ذكرنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، وأوضحنا الفرق بين الضرر والضرار في اللغة العربية، وقلنا إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر أي لا تقر الشريعة الإسلامية كل عمل فيه ضرر ابتداء للنفس أو للغير. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام ولا ضرار أي لا تقر الشريعة الإسلامية أن يقابل الإنسان ضررا بمثله، فهذا اسمه الضرار. إذن الحديث الشريف في مجمله يعني أن الشريعة الإسلامية ليس فيها ضرر يبدأ به الإنسان أولا سواء لذاته أو لغيره، كما أن الشريعة الإسلامية ليس فيها مضارة ضرار أي لا تقر أن يعالج الإنسان ضررا بضرر مثله مواز له. هذه خلاصة معنى الحديث، ذكرنا ذلك كله في الأسبوع الماضي. ثم قلنا إن هذا الحديث يعد أساسا لقاعدة من أهم القواعد الفقهية، بل أقول إن هذا الحديث يعد أساسا لأربع قواعد من أهم القواعد الفقهية، كلها تركزت وتأسست على قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ووعدنا أن نشرح هذه الأبعاد الفقهية لهذا الحديث في هذا اليوم. فأول قاعدة بنيت على هذا الحديث هي قولهم: الضرر يزال. هذه قاعدة فقهية معروفة أجمع عليها الفقهاء من كل المذاهب، صاغوا هذه القاعدة بهذا التعبير: الضرر يزال. وعمدتهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، يعني دائما الشريعة الإسلامية تدور على مبدأ أينما وجد ضرر وجب إزالته بالطرق الممكنة، ويتفرع عن هذه القاعدة تتفرع أحكام كثيرة جدا عن قاعدة الضرر يزال. بناء على هذه القاعدة يحق للمشتري أن يعيد السلعة إذا وجد بها عيبا، دليل ذلك أن الضرر يزال، أي إذا اشترى رجل سلعة وليس له حق الخيار في البيع، ولكن بعد أن أخذ السلعة اكتشف أن بها عيبا، فإن للمشتري حق الخيار في أن يعيد هذا المتاع رضي البائع أو لم يرضى. ما الدليل؟ الضرر يزال. إذا لم نجز للمشتري إعادة البيع فقد ثبتنا الضرر عليه. بناء على هذه القاعدة شرع الله عز وجل حكم الشفعة. رجل يملك شقصا من دار مع إنسان، أو شقصا من أرض مع إنسان آخر، فجاء شريكه فباع حصته لغريب، لا شك أن الذي تضرر في هذا البيع هو الشريك الذي لم يبع، لأنه لو باع هذا الشخص أو هذه الحصة لشريكه لاستفاد بأن أصبح هو المالك للكل. وبما أن القاعدة الشرعية تقول الضرر يزال، إذن فالشارع يعطي لشريكه حق الشفعة، وإن تم البيع وانتهى بين شريكه وبين الطرف الخارجي. يقول الشارع لشريكه: قم فطالب بحقك إذا شئت. يعني أنه يقول: إنك قد بعت الحصة التي تخصك من هذه الدار أو هذه الأرض التي أنا شريك معك فيها، أو أنا جار لك فيها، فأنا أطالب بحقي في الشفعة. إذا أثبت هذه المطالبة فإن البيع السابق يفسد حتما ويأخذ هذا البيع. ما دليل ذلك؟ قاعدة الضرر يزال. عندما تتراكب الديون على رجل من الناس بحيث يصبح هذا الإنسان غارما، أي بحيث تستغرق الديون أمواله، فإن شارع جل جلاله يعطي للغارمين الحق في الحجر على أموال هذا الإنسان المدين. لماذا؟ لأن الضرر يزال. لو أننا لم نضع الحجر على مال هذا الإنسان المدين، نظرا إلى أنه حر لا نريد أن نضيق عليه حرية أو إلى آخره، فإننا بذلك نثبت الضرر بدون موجب على الذين أعطوا والذين أقرضوا. وبما أن القاعدة الشرعية تقول الضرر يزال، إذن فإن الحجر جائز على هذا الإنسان لرفع الضرر عن الغارمين. لا أستطيع طبعا أن أستقصي الأحكام الفقهية الكثيرة جدا والمترتبة على قاعدة الضرر يزال، أي وظيفة الشريعة الإسلامية أن تبحث، فحيثما وجدت ضررا ينزل بإنسان من الناس وظيفة الشريعة أن تزيل هذا الضرر، أن تزيل سببه. ولكن ليست هذه القاعدة هي القاعدة الوحيدة التي أخذت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث أوسع من أن يعبر عنه بهذه القاعدة وحدها. هنالك قاعدة ثانية متممة لهذه القاعدة الأولى يدل عليها هذا الحديث. القاعدة الثانية هي قولهم: الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات، بمعنى أننا إذا وجدنا أنفسنا وجها لوجه أمام ضرر قد نزل بإنسان، إذن القاعدة ماذا تقول؟ الضرر يزال. طيب، وجدنا أننا لكي نرفع هذا الضرر نحتاج أن نرتكب إثما من الآثام، نرتكب معصية من المعاصي. هنا ننظر، إذا كانت المفسدة التي تترتب على هذه المعصية أقل خطورة من الضرر الذي يجب أن نزيله، فماذا نصنع؟ نتحمل مفسدة هذا الإثم ويرتفع الحظر عنه، ويجوز للإنسان بل ربما يجب أن يرتكب هذا المحظور في سبيل تحقيق القاعدة الأولى وهي الضرر يزال. أرجو أيها الإخوة أن ننتبه جيدا، بحيث إذا لم نفهم نسأل. هذا الموضوع خطير جدا، وهو من الموضوعات التي توضح لنا مدى أهمية الشريعة الإسلامية ومدى المعنى الإنساني الموجود في طواياها، بحيث لا نجد هذا الزخم من الرحمة بالإنسان في أي قانون آخر إطلاقا، مهما بلغ صفاؤه ومهما بلغت إنسانيته. فلننتبه جيدا. هذا المعنى الذي أقوله لكم عبروا عنه بقاعدة فقهية أخرى، هي الضرورات تبيح المحظورات، لكن بهذا القيد ننظر. فإن وجدنا أن المفسدة أو الضرر الذي يترتب على هذا المحظور المحرم أقل من الضرر الذي يواجهنا والذي نريد أن نزيله، إذن تأتي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فيرتفع الحظر من لدن رب العالمين الرؤوف الرحيم عن هذا الأمر المحظور، ويصبح مباحا وربما يصبح واجبا حسب الأوضاع وحسب خطورة الضرر الذي نريد أن نزيله. وبناء على ذلك تطبق قاعدة الضرورات تبيح المحظورة. وما أكثر الأمثلة لذلك، ولنضرب لذلك نماذج. الشارع جل جلاله حرم أكل الميتة، حرم أكل الخنزير، حرم أكل مال الغير كما تعلمون، هذه كلها من المحظورات. حرم شرب الخمر ونحو الخمر من سائر المسكرات. ولكن أرأيتم لو أن ضررا نزل بإنسان كضرر الجوع مثلا في مفازة منقطعة ليس مع الرجل فيها طعام إطلاقا، وليس أمامه إلا هذا الذي حرمه الله، أمامه لحم خنزير، أمامه ميتة، أمامه مال الغير، هنا نجد أن ضررا قد وقع بإنسان، هو ضرر المسغبة، ضرر الجوع، أي أن الضرر قد وصل به إلى درجة ما عاد صار اسمه جوع. الجوع وحده ما هو ضرر، ولكن الجوع امتد به إلى درجة أنه أصبح يهدد حياته. ونظرنا فوجدنا أن الرجل لكي يرفع عنه الضرر تطبيقا لقاعدة الضرر يزال لا بد من أن يرتكب محظورا. طيب، نقارن بين الضرر الذي هو فيه وهو ضرر الهلاك إن لم يرتكب المحظور، وبين الضرر الذي يترتب على فعل المحظور وهو أكل الميتة، أيهما أبلغ؟ الهلاك الذي يتعرض له هذا الإنسان أبلغ، لأن هذا الهلاك فيه تفويت لضرورة من الضروريات وهي حفظ الحياة. أما ارتكاب المحظور ففيه تفويت لتحسيني من التحسينيات، وهو طبعا أن هذا مما استقذره الله عز وجل وجعلنا نرتفع عن أكله الخنزير أو الميت أو نحو ذلك. وإذا كانت خطورة أو ضرر هذا المحظور أقل من الضرر الذي تعرض له هذا الإنسان الجائع، فتأتي القاعدة الثانية أيضا لتتمم القاعدة الأولى، وهي الضرورات تبيح المحظورات. عندئذ نقول لهذا الإنسان الجائع: لقد رفع ربك عنك هذا الحظر، فكل الميتة إن شئت، كل لحم الخنزير إن شئت، والله عز وجل لا يحاسبك. بل لا نقول إن شئت، إن وجد أن الهلاك أخذ يطوف به فيجب عليه أن يأكل عندئذ حتى يتقي بذلك من الهلاك. وهذا معنى قول الله عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه. الله عز وجل يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ثم يستثني ربنا جل جلاله فيقول في هذه السورة أو في سورة أخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذا الحكم السابق استثنى منه الشارع هذه الحالات، ومن هنا استخرج العلماء قاعدة الضرر يزال وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. صورة أخرى: الرجل لم يتعرض لا لأكل ميتة ولا للحم خنزير، هو في البلدة والطعام الطيب الكثير موفور، لكنه فقير وقد أطبق عليه الفقر، وليس معه مما يملك ما يسد به رمقه، وجاره إلى جنبه غني موسر، مو شرط يكون غني كتير كتير، يعني لديه ما يسد به رمقه وزيادة، إذن غني بالنسبة له. جاء فطلب أن يقرضه شيئا من المال ريثما يغنيه الله عز وجل بعد عسر، فلم يرضى أن يعطيه شيئا، ألح عليه فلم يرضى. الشارع الرحيم جل جلاله يعطي الصلاحية لهذا الفقير عند جميع الفقهاء أن يأخذ ما يحتاج إليه لسد رمقه عنوة من هذا الإنسان، أي غصبا يأخذه منه، ولكنه يسجل هذا المبلغ الذي أخذه على نفسه دينا، فهذا يعد دينا بالقوة، أخذ دينا من مالكه بالقوة. فإذا أغناه الله عز وجل وإذا قلب عسره يسرا أعطاه، وجب عليه أن يعطيه ما احتاج إليه. هذه القاعدة، أن الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه هي القاعدة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن هذا محظور، ولكن جاءت قاعدتا: الضرر يزال زائد قاعدة الضرورة، أخذ مال غيره غصبا عنه بدون إذن منه لكي يتقي بذلك الهلاك، لأن ضرر موته أبلغ من ضرر أخذ المال بدون رضا صاحبه. مثال آخر: افرض أن رجلا من الناس يجلس في مطعم في بلدة أوروبية من تلك البلاد التي يقال إن الماء ليس موفورا بمقدار ما يتوفر الشراب المسكر على الموائد، وغص بلقمة طعام ووجد أنه قد أصبح على شفير هلاك، يجوز له أن يسيغ اللقمة التي غص بها بجرعة شراب من هذا الشراب المسكر. كل ذلك تطبيق لقاعدة الضرر يزال وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ولا أظن أنني بحاجة إلى أن أستزيد من الأمثلة والنماذج، فالمسألة واضحة. لكن لاحظوا أيها الإخوة الشرط الذي نقول: يشترط أن تكون مفسدة هذا المحظور أقل خطورة من مفسدة الضرر الذي نريد أن نزيله. أما إذا كانت مفسدة هذا المحظور مثل مفسدة ذلك الضرر أو أبلغ منه فلا، لأن شبكم ساوينا ضرر هو تقريبا، هذا الضرر كفء للضرر الآخر الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. الرجل الذي يكون مريضا يمنعه الطبيب من استعمال الماء في بدنه إن أجنب أو إن أحدث الحدث الأصغر، هنا تأتي قاعدة الضرر يزال وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. الأصل أن الإنسان طالما كان يجد الماء يجب عليه الوضوء أو الاغتسال، ولكن إذا قال له الطبيب المختص إن هذا الماء يضره، وحدود الضرر ما يلي، أي أن المرض ستشتد وطأته عليه أو سيتأخر شفاؤه، ستشتد وطأة المرض عليه والآلام أو سيبطئ زمن شفائه، عندئذ تطبق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلك أن تتيمم ساعتين. بل إذا قال لك الطبيب إن تعريض جسمك للماء مهلكة فيه عرضة للموت، فيجب عليك عندئذ أن تتيمم ولا يجوز لك أن تغتسل. أو قال لك إن صمت رمضان تعرضت للهلاك، أو أن مرضك هذا يتأخر شفاؤه أو لا يبرأ أو إلى آخره ضمن القاعدة التي ذكرناها، فإن الله عز وجل لا يأمرك بصوم رمضان، وتأتي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ويسأل بعض الناس إنه من هذا الطبيب الذي ينبغي أن نستفتيه؟ حقيقة يشترط فيه شيء واحد، أن يكون المريض واثقا به، يعني لازم بس شيء واحد، أن يكون هذا المريض واثقا بصدقه، فلا يشترط أن يكون عادلا على الصحيح، وإنما يشترط أن يكون شخص المريض شخصي يثق بهذا الإنسان، بحيث لو كان هذا الإنسان متدين يصلي لكن هذا المريض ما وثق بكلامه، ما صدق أنه الكلام صحيح طبيا، فليس له أن يبني على كلام هذا الطبيب هذا الحكم. لاحظوا إذن مدى الأحكام التي أخذت من قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ولم نتم بعد. دول قاعدتين: الضرر يزال، بتتممها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، تتممها قاعدة ثالثة: الضرورات تقدر بقدرها. كل هذه القواعد الثلاثة متمم بعضها لبعض، وكلها تفسير لهذه الكلمة الوجيزة الجامعة من قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. الضرورات تقدر بقدرها. ركبت الديون إنسانا وأطبقت الديون على ماله، وقام المقرضون المتضررون فطالبوا بالحجر. قلنا تطبيقا لقاعدة الضرر يزال، وتطبيقا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، نضع الحجر على أموال هذا الإنسان ونبيعها لمصلحة الدائنين. لكن تعال انظر إلى القاعدة الثالثة المتممة، الضرورات تقدر بقدرها. وضع الحجر على مال هذا الإنسان، هل يجوز أن يأتي المقرضون فيخرجوا أموال هذا الإنسان كلها، الفرش والممتلكات المنقول وغير المنقول، يخرجوا هذه الأموال كلها إلى السوق فيبيعوها بأسرع وقت ممكن، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. طيب قد يقال الضرورات تبيح المحظورات، ماذا نقول لهم؟ الضرورات تقدر بقدرها. الأموال التي شغلت ذمته بها 10,000 ليرة لو فرض، إذن نأخذ من أمواله الموجودة عنده ما قيمته 10,000 ليرة، ونأخذ من هذه الأموال ما يتسارع إليه الفساد. ما بنقي الأموال اللي ممكن لو عاشت سنوات ما بتتأثر، نأخذ من أمواله ما لا يتضرر هو ببيعه قدر الإمكان. مثلا نأخذ تلك الأموال التي إذا بقيت مدة طويلة أسرع إليها الفساد، ما اكتفينا بها، نأخذ أموالا أخرى وهكذا. فلا يجوز لنا أن نزيد على هذا القدر شر ونقير. يعني ما بيجوز لنا نبيع فوق 10,000 ليرة بقرش، رأسا تأتي قاعدة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ما الذي غطى هذا الحكم؟ القاعدة الثالثة، الضرورات تقدر بقدرها. كذلك قلنا إن هذا الإنسان أشرف على الهلاك ولم يجد أمامه إلا لحم خنزير، فقيل له لا مانع لأنك مضطر والضرورات تبيح المحظورات، فكل من هذا الذي حرمه الله. فلما بدأ يأكل تفتحت نفسه لهذا الطعام المحرم، ربما يقول في نفسه إنها فرصة، لقد أباح الله لي هذا الطعام وغدا قد لا يباح لأنني قد لا أكون مضطرا غدا، فيتبسط في الأكل. ليس له ذلك، لأن القاعدة التي تقول الضرورات تقدر بقدرها تمنعه من هذا التبسط. كل القدر الذي يرفع عنك هذا الضرر، وليس لك أن تزيد إطلاقا. وانظروا إلى دقة بيان الله تعبيرا عن هذا المعنى، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اضطر لم يكن باغيا ولا عاديا، أحدهما يعني لم تكن سبب ضرورته بغيا، قاطع طريق وهو عم يقطع الطريق جاع مع ذي أكل، هذا الإنسان لا تطبق في حقه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. لكن ينبغي أيضا أن لا يعتدي في أكله عن الحد الذي يزيل به ضرورته ويقي به حياته من عادية الموت. وكذلك كل ما أباحه الله عز وجل لضرورة لا يجوز للإنسان أن يستعمل هذه الرخصة الربانية بأكثر من الحدود التي ترفع الضرورة التي رحمك الله عز وجل بسببها. إذن قاعدة الضرورات تقدر بقدرها تتمم القاعدة السابقة، وهي الضرورات تبيح المحظورات. طيب لسه معنى الحديث ما تكامل، يتكامل هذا كله بالقاعدة الأخرى، القاعدة الرابعة، وهي لا الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله، أي أننا عندما نزيل ضررا ينبغي أن لا نزيله إلا بشيء لا ضرر فيه، أو أقل المراتب نزيله بشيء ضرره يكون أقل من الضرر السابق. أما أن تزيل ضررا بضرر يوازيه فليس لك ذلك أبدا. رجل مضطر مشرف على الهلاك، قدم له طعام محرم يأكله قدر ضرورته، أمام واحد مضطر ثاني كمان مشرف على الهلاك، هل يجوز له أن يستعمل قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فيختطف هذا الطعام من عند صاحبه المضطر أيضا ويأكله هو؟ لا. شو استفدنا؟ أخذ الطعام من عند منه أكله وقام الثاني مات. والقاعدة تقول الضرر لا يزال بمثله، الضرر يزال بما لا ضرر فيه، أو الضرر يزال بضرر لكن أقل منه خطورة. مثال آخر لهذا، أن رجلا، يذكر هذا المثال الفقهاء وعلماء الأصول، رجل أشهر سلاحا على إنسان وهدده بالموت قائلا اقتل زميلك هذا أو لأقتلنك، يا بتقتله يا بقتلك. قطعا هذا الإنسان وقع تحت طائلة ضرر، لا كلام، يهدد بحياته، وليس هناك ضررا أبلغ من هذا الضرر. ولكن هل تأتي قاعدة الضرر يزال هنا؟ وهل تأتي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات هنا؟ يعني بيقول لحاله والله هو ما بيجوز لي أني أقتل صاحبي، لكن عاد الضرورات تبيح المحظورات ويقتل صاحبه لكي تسلم حياته، لا تأتي هذه القاعدة، لأن ضرر قتل صاحبه كفء لضرر قتله هو سيان، ولذلك لا يجوز له أبدا أن يخضع لهذا الإكراه فيقتل صاحبه تطبيقا فيما يزعم لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لأن الكابح الذي يمنع من تطبيق هذه القاعدة، القاعدة الأخيرة، الضرر لا يزال بمثله، أي بضرر في مستواه وفي خطورته. إذن ماذا يصنع؟ الحل واضح، بيقول له بدل ما قتله له بقتلك لك. هذا الإنسان الذي يهدد حياتي وحياة زميلي عم يقول يا بتقتله يا أما بقتلك، معنى ذلك أنه يهدد حياتين اثنتين. القاعدة الأولى الضرورات تبيح المحظورات هنا كيف تطبق وعلى من تطبق؟ تطبق على المهدد، يقول الشارع لهذا المهدد، يقول أنت صائل. الصائل هو الذي يهدد إنسانا آمنا بريئا بعرضه أو دمه أو ماله، أعطى الشارع للإنسان المصال عليه حق الدفاع عن نفسه أو ماله أو عرضه، لكن بدءا بالأخف فالأثقل فالأثقل، شاف حاله ما عم يفيد بيقتله ودمه هدر. فإذا ما قال له هذا الإنسان لإنسان بريء إما أن تقتل صاحبك أو أقتلك، فليس لهذا الإنسان أن يقول إذن لابد أن أقتله لأن حياتي أصبحت في خطر، لأن الضرر لا يزال بمثله. لكن لو قتل المهدد هل ضرر قتله مثل ضرر قتل هذا البريء؟ لا أبدا، لأنه عندما هدد حياة آمنة أصبحت حياته هدرا. وهنا تطبق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، أو قاعدة الضرر يزال. هذا المعنى الذي أوضحناه يطبق على مسار أحكام كثيرة جدا. الضرر لا يزال بمثله. من تطبيقات هذه القاعدة أيها الإخوة أن الشارع جل جلاله شرع القصاص وشرع الحد. الحد يتعلق بمن ارتكب موجبا، ترك صلاة عامدا فاستتيب فلم يتب يقتل حدا. القصاص موجبه ارتكاب ما يوجب قصاصا، قتل نفسا بغير نفس بريئة فقد استوجب قصاصا، إذن يقتل هذا الإنسان. ارتد، إنسان كان مسلم ارتد، ما الحكم الشرعي في حقه؟ يستتاب بالإجماع، لا يقتل قبل أن يستتاب، يستتاب وينصح ويحبس مدة على أمل أن يتوب. فإن ركب رأسه ولم يتوب يقتل حدا. لكن انظروا إلى قاعدة الضرر لا يزال بمثله كيف طبقت أدق تطبيق. هنا الشارع كلف الحاكم بأن يكون هو المنفذ لهذا القصاص ولهذا الحد، ولم يعطي الحق للأفراد. ما السبب؟ السبب أنه عندما يقتل قريب لي وأستوجب أنا القصاص لمصلحة هذا القريب الذي قتل، كن أنا صاحب الحق، الحاكم بيقول لي أنت بتعفو عنه، إذا قلت لا ما بعفو عنه فيجب على الحاكم أن يقتص منه. لكن هل يجوز لي أن أقتله أنا؟ لا. لماذا؟ تطبيقا لقاعدة الضرر لا يزال بمثله. ستعجبون، شو الفرق؟ هالإنسان بده يقتل، قتله الحاكم أو قتله فرد من الناس. ليش عم نقول الضرر لا يزال بمثله هنا؟ لا، في فرق كبير. عندما يقتل ولي الأمر هذا الإنسان قصاصا فإننا نعلم يقينا أن مادة الشر ستنحسم، وأن قتله لا يفتح باب ثأر متوالد. وإذا فقتل الحاكم لهذا الإنسان الذي استوجب القصاص أقل ضررا من قتل ذلك الإنسان لشخص بريء. لكن عندما أنا أقوم بقتله، بقتل هذا الإنسان الذي استوجب القصاص، ما الذي يحصل؟ أنا فرد من الناس قتلته، رأسا أخوه أو ابنه أو أبوه يعزم على الثأر مني فيثأر مني، فيعزم قريبي أيضا على الثأر، وهكذا. إذن جاءت قاعدة الضرر لا يزال بمثله. وإنما قال الشارع في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب على ضوء هذا المعنى. متى يكون القصاص حياة؟ متى يكون القصاص ضمانة لحياة أمن واستقرار؟ إذا كان القائم بالقصاص الولي. كذلك الحد الذي يقام، ما أكثر ما أسأل، فلان من الناس علم أن ابنته قد ارتكبت الخطيئة وأيقن ذلك، هل له أن يقتلها؟ ليس له أن يقتلها، لا يجوز له أن يقتلها إطلاقا، ومهما بحث فلن يجد حكما شرعيا يأذن له بقتلها إطلاقا. من جملة الأسباب أن إقامة الحد إنما عهد إلى ولي أمر المسلمين. لماذا؟ لأن ولي أمر المسلمين ذو شوكة يضبط الأمور. فإذا أقام الحد فإنه يستطيع أن يحسم مادة الشر من وراء ذلك، ويستطيع أن يضبط الأمور ضمن المصلحة بحيث لا يتوالد الثأر والشر من وراء ذلك إطلاقا. وكذلك سائر موجبات القتل، يعني لاحظوا ماذا يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لاحظوا بدقة معنى هذا الكلام الجليل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي الحياة، حياة الإنسان مقدسة في الأصل، فلا تقتلوا نفسا إلا بحق. طيب، قتل إنسان بغير حق، هنا يتجه الخطاب إلى من؟ إلى وليه، إلى ابنه، إلى ورثته، إلى عصبته، فيقول لهم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ما هو هذا السلطان؟ هل هو أن الشارع أعطاه الحق بأن يقتل صاحبه مباشرة؟ لا. إذن ما المقصود بالسلطان؟ السلطان معناه أننا جعلنا ولي أمر المسلمين خادما لك، كلفناه بأن يأخذ بناصرك، وكلفناه بأن يحرس حقك، فاقعد مستريحا فلا يسرف في القتل. يعني يقعد هذه إنه كان منصورا، يطمن، يطمن بده يكون منصور. معنى هذا الكلام أن الشارع حذره من أن يباشر هو القتل. من أجل هذا المعنى الذي أقوله لكم، قال بعض العلماء: إلا في حال واحدة، أراد الحاكم أن يقيم القصاص وجيء بهذا الإنسان الذي استحق القصاص، للحاكم الحق أن يجعل الجلاد الذي ينفذ القتل من؟ ابن المقتول أو أخ المقتول، حتى يكون ذلك أشفى لغليله إن شاء ذلك، وتحت رعاية الحاكم وبرضا منه، وبشرط أن ينظر فيجد أن ذلك لا يعقب ثأرا أو ضررا. كل هذا تطبيق لقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وإنما يزال الضرر بضرر أخف. كذلك قواعد أخرى: رجل يقول أنا مضطر، أنا عندي بيت أجرة، وأنا أحتاج إلى منزل أستملكه لأجلس فيه آمنا مطمئنا، إذن أنا مضطر، وبناء على أنني مضطر فأنا سوف آخذ مالا من المصرف بفائدة. وأنتوا عم تقولوا الضرر يزال، وشحني أنا مضطر، وعم تقولوا الضرورات تبيع المحظورات، إذن الفائدة المحظورة ترتفع لأني أنا مضطر إلى أن أسكن دارا. هنا ماذا نقول؟ نقول الضرر لا يزال بمثله، ونقول الضرورات تقدر بقدرها. هل قاعدتين بتمنعوا من تنفيذ هذا الشيء؟ بنقول له ضرر بقائك في دار أجرة وأنت قادر على إعطاء الأجرة لمالك الدار ولست مهددا بالخروج إلى الشارع، إن أخرجك صاحب الدار وجدت دارا أخرى أو وجدت فندقا تنزل فيه آمنا مطمئنا، إذن ضرورتك في أخذ الفائدة ما زادت على ضرر أكلك للربا. ما في. لذلك قاعدة الضرورات تبيح المحظورات لا يأتي، لأن الضرر لا يزال بمثله. نعم، إذا ارتقت ضرورتك إلى درجة أنك أصبحت مهددا بالنوم في الشارع، أصبحت مهددا بالخروج إلى الأزقة بحيث ليست لك دار، في هذه الحالة ضررك الذي أنت فيه أشد من ضرر أكلك للربا. فإذا طبقنا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات لا نقع في طائلة الضرر لا يزال بمثله، لأنه ضرر بقائك في الأزقة وتهديدك بالخروج من الدار إلى الشارع أبلغ من ضرر أكلك للربا. لكن من منا وصلت به الضرورة إلى هذه الدرجة؟ هذا كله تطبيق موجز جدا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار التي هي من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أريد أن نعلم أن هذه القواعد الأربعة لا تؤخذ واحدة منها مفردة، بل لا بد أن تؤخذ الأربع معا. الضرر يزال على ضوء الضرورات تبيح المحظورات، على ضوء الضرورات تقدر بقدرها، على ضوء الضرر لا يزال بمثله. أردت أن تنكر منكرا، منكر، واحد عم يشرب خمر منكر، أردت أن تنكر عليه وبحثت وزنت الأمر فغلب على ظنك أن هذا المنكر الذي ستنكره سيتفرع عنه قتل نفس بغير حق، هنا ماذا نقول؟ الضرر لا يزال بمثله. هنا بالضرر بده يزال بضرر أشد منه. الشارع يقول عود سنود عدلك لا تنكر المنكر، لأن هذا المنكر سيتولد عنه منكر أشد. وأقول بهذه المناسبة إن على كل مسلم يريد أن يقوم بأمر الدعوة إلى الله، يكون آمر بالمعروف ناهي عن منكر، أن يقرأ مقدمة باب الجهاد في الكتب الفقهية حيث يذكر الفقهاء آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رب منكر يحرم عليك أن تنكره. نعم، إذا كان أثر هذا المنكر ضررا على شخصك وأنت تتحمله فنعم، معلش، لأن ضررا تتحمله أنت في سبيل الله مهما كان عاليا هذا يقربك إلى الله. لكن إذا كانت نتيجة الضرر شخص بريء بده يقتل، إذن ليس لك أن تتقرب إلى الله على حساب رجل بريء قد لا يستطيع أن يكون مثلك في قوة عزمه. مفهوم الكلام الذي أقوله؟ قال العلماء دار الحرب، ما هي دار الحرب؟ دار الحرب دار لم تفتح بعد، والعلاقة بيننا وبين أهلها علاقة حرب قائمة. طبعا من أحكام هذه الدار أنه يجوز للمسلمين ما دام الحرب قائمة وأهلها أهل حرب والدار دار حرب، يجوز أن يأكلوا من المال الذي يقع تحت أيديهم، يمتلكون هذا المال بمجرد أن يقع تحت أيديهم. لكن قال العلماء إذا ما علم المسلم أنه بأخذه هذا المال من دار الحرب، والمال تحت إيده وبيقدر يأخذه، بأخذه هذا المال من دار الحرب سيسبب ضررا ينزل على مسلمين يعيشون فيما بينهم، فيحرم على هذا الإنسان أن يأخذ من هذا المال، لأن هذا العمل سيلحق ضررا بهذا الإنسان. وهذه القاعدة أبلغ حتى من قاعدة الضرر لا يزال بمثله. ولذلك قال العلماء إن على الإنسان عندما يطبق أمرا من الأمور المباحة أو المطلوبة شرعا ينبغي أن يعلم النتائج والمآل، وهذا معنى قولهم الأمور بمقاصدها، أي الأمور تأخذ حكم الحل أو حكم الحرمة أو حكم الوجوب حسب النتائج المترتبة عنها. بل قال العلماء إذا ترتب على أخذ هذا المال من دار الحرب أن سمعة المسلمين تنحط فيما بينهم، وأن سبيل دعوتهم إلى الله سيتعكر، فليس لنا أن نأخذ هذا المال. شوفوا بقى هذا الحكم، وشوفوا بقى بعض الشباب سمعت شلون بيتصرفوا بناء على أحكام بيهبجوها هبج بدون معرفة وبدون تبصر. قيل وقد سمعت مرارا وتكرارا أن بعض الشباب يذهبون إلى أوروبا للدراسة أو نحوها، سمعانين أنه والله هذه دار حرب، وأنه شو ما وقع تحت إيدهم مباح، فربما دخلوا مطعما، ربما وجدوا في مكان، في منزل، في حفلة، ووجدوا تحفة أو وجدوا شيئا ثمينا، استسهل أحدهم أن يضع هذا الشيء في جيبه ويخرج وهو مرفوع الرأس. إيه نعم، طبق الحكم الشرعي. كيف طبق الحكم الشرعي؟ دار حرب وكل أموالهم التي تقع تحت أيدينا لنا. هذه صورة من صور واقع المسلمين اليوم، مأساة احتياج المسلمين إلى العلم، مأساة افتقار المسلمين إلى التبصر بأنو علم. أقول بالفقه، الفقه الإسلامي بالذات. يا أخي لا تستعجل، لا تسخر حكم الله لأهواء نفسك، معاذ الله. أولا، من قال لك هؤلاء أهل حرب؟ هذه البلدة التي دخلتها لا يعتبر أهلها أهل حرب إلا إذا أعلن الحاكم المسلم الحرب عليه. مو أنت بدك تقول إنه هدول حربيين، الحاكم بده يعلن إنه في بيننا وبينهم حرب، خلاص صار دار حرب. بعدين ليس لك أن تأخذ شيئا من هذا المال إلا بتعليم الشارع عن طريق الحاكم. لذلك الشارع، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في غزوة خيبر: النهبة حرام، والنهبة ليست أحل من الميتة. الحاكم هنا في حكم السياسة الشرعية بيقول ما حدا يمد إيده لشيء، خلاص ما عاد حدا يمد إيده، ما حدا بيمد إيده لحتى أقسم لكم، إذن ما بيجوز. طيب من أخذ سلب قتيلا فليأخذ، بيجوز. المسألة عائدة إلى ناحية تنظيمية بعد الحكم الشرعي. شو في أمر تنظيمي يجب أن يتم. إذن قبل كل شيء هدول مو أهل حرب، لأن الحاكم ما أعلن الحرب عليهم، الحاكم المسلم ما أعلن هذا الحرب. ثانيا، قلنا الآن إذا كان القيام بمثل هذا العمل ينزل بسمعة المسلمين درجة واحدة بحيث يتعكر سبيل الدعوة إلى الله فيها بين أولئك الناس، لا يجوز ذلك. ولكن مع هذا أشخاص ربما كانوا مسلمين عم يطبقوا الحكم الإسلامي فيسرقون وينهبون بهذه الطريقة، معاذ الله. قلت في الأسبوع الماضي خطبة الجمعة إن الله جل جلاله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. فقال سيدنا علي رضي الله عنه راوي الحديث: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم إلى آخر الحديث. كتاب الله هو المخرج من الفتن. يعني شلون كتاب الله؟ نحطه حجب برقابنا؟ لا. نعلقه ببيوتنا؟ لا. ندير تسجيلاته كما قلنا بمناسبة أحزان وما إلى ذلك؟ لا. ما معنى قوله سبحانه قوله عليه الصلاة والسلام: المخرج من الفتنة كتاب الله؟ أن نعلم أحكامه على ضوء السنة وما فسره به الأئمة والفقهاء، فنجعل من أحكام الكتاب والسنة دواءنا وعلاجنا في أيام المحن. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا اليوم مفتقرون كل الفقر إلى هذا الميزان. يعني نحن ندرس كثيرا من الأفكار الإسلامية، من العلوم الإسلامية البسيطة، من القضايا الإسلامية التي تدخل في الثقافة العامة، ولكننا عن التفقه غافل. ولذلك إذا أردنا أن نحكم في قضايا من هذا القبيل نحكم فيها بموازين أهوائنا، نحكم فيها بموازين ما تشتهيه نفوسنا. والله عز وجل يقول لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. لأمر ما قرن الله عز وجل الأمر باتباع الحق بالنهي عن اتباع الهوى، لأنه كثيرا ما يلتبس الحق بالهوى، فيجب علينا أن نضع الحاجز الحصين بين الحق وبين الهوى. هذه خلاصة تفسير هذا الحديث العظيم، قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. نعم. في ضرر هذا في الأصل. الأخ يسأل أن المستأجر إذا بقي في داره، في دار المالك بدون رضا المالك، أليس فيه ضررا؟ فيه ضرر، والضرر يزال، إذن يجب على المستأجر أن يخرج. المستأجر، شوف كيف نطبق القواعد الأربعة عليها. المستأجر راح يخرج يقعد ببيت أصدقائه، مظبوط؟ ضرر خروج المستأجر أقل ضررا من حجر ملك المالك عليه. أيوة. طيب، هذا المستأجر سيخرج إلى الشارع، ما في دور، ما في أماكن تانية، ما في له بيت قريب إطلاقا. ننظر للمالك، المالك وين قاعد؟ قاعد ببيت تاني مستريح. هنا نقول الضرر لا يزال بمثله. بنقول له للمالك: استنى، لأن ضررك يجب أن نرفعه، لكن مو بمقابل ضرر مثله. بيصير مثل هذاك اللي راح يموت وقام خطف الطعام من أمام الإنسان المضطر مثله، فأكل هو ليموت غيره، شو استفدنا؟ فإذا نقول لا، فنظرة إلى ميسرة. نعم. ولكن اللي بيحدث مثلا انه هذا المستأجر ما بده يشغل حاله يروح يدور بالبيوت، قاعد ببيت شوي مرفه فيه منعم، ما راح يصح له بيت مثل حكايته، فبيقول انا مضطر، اجر رخيصة، اي نعم، وكذا الى اخره، فلا يريد ان يبحث. لا، نقول هنا ما في، نقول اخرج. قاعدة الضرر يزال تتحقق باخراج من؟ بإخراج المستأجر، لأنه عم يقدر. ضرر أنه راح ينتقل من بيت أحسن لبيت أقل حسن، هذا ضرر بسيط أمام ضرر من؟ ضرر المالك. فالمسألة تحتاج دائما إلى أن نزن القضية بموازين دقيقة في الموضوع. نعم. أيوه، الأستاذ عم ينبهنا إلى ناحية، أنه لو فرضنا بقي للضرورة مو بحكم التعاقد القديم، للضرورة، صار بقى هذا إيجار استثنائي. الإيجار الاستثنائي مو قائم على عقد تراضي، لا، أنه بقول لك تدفع لي كذا، صار المستأجر بده يدفع الأجر لإسمه أجر المثل. فعلا هذه ناحية مهمة جدا، جزا الله الأستاذ خيرا في تنبيهنا إليها. هذا بيحصل كتير. أنا مستأجر ده من زمان لما كانت الإيجارات رخيصة، أجرة الدار كلها 100 ليرة بالشهر. طيب، طلب مني المالك أن أخرج، اضطررت إلى البقاء، ما في مانع ببقى، لكن الآن عقد الإيجار تحول من عقد بالتراضي بيني وبين المالك إلى عقد استثنائي لضرورة. العقد الاستثنائي للضرورة ما عادت الأجرة 100 ليرة بقى، أصبحت الأجرة هي أجر المثل. أجر المثل على بيت بهذا الشكل 200 ليرة 300 ليرة يكون كذلك. هذا أمر يجب أن ننتبه إليه. نختم درسنا بالإجابة على سؤال الأخ: معكم الشريعة في اللحم المستورد؟ والله يا أخي يمكن شيء 20 مرة ذكرنا الحكم في هذا الموضوع. اللحم المستورد إذا جاءنا من بلدة كتابية، الخلاصة جاءنا من بلد كتابي، ولم يأتنا من أخبر من الثقات الذين نصدق بكلامهم أنه يذبح بالصعقة أو يذبح ذبعا غير شرعيين فيجوز الأكل، جاي من عند كتابيين وما درينا أنه يذبح بالصعقة، لكن جاءك من تثق به قال هذا عم ينذبح بالصعقة أو عم ينذبح بدون التزكية الشرعية، إذن منين ما أجا يجي ولو من بلاد إسلامية ما عاد يجوز الأكل. لا، هاللحوم المستوردة جاي من بلاد غير كتابية، إذن لا يجوز أن تأكلها، وهذا هو الأصل. لحتى بقى يجيك بالعكس، هم بقى لحتى يجيك مبلغ تثق به يخبرك بأن هذا اللحم بالذات ذبحه مسلمون بطريقة إسلامية، هنا القاعدة الحرمة والإباحة استثناء، ولما بيكون اللحم جاي من بلاد كتابي الأصل الحل والحرمة استثناء. هل يجوز للأمير أن يقتل نفسه بسبب خوفه من العذاب للأسير أو من إفشاء الأسرار؟ لا يجوز يا أخي، هذا من أعظم المحرمات. لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه بأي حال من الأحوال إطلاقا، لا المخاوف التي يقول عنها الإنسان، ولا أنه والله بده في حرب مع أعداء مركب على نفسه بعض الأشياء المتفجرة فيريد أن يقتلهم وهو يعلم أنه قطعا سيموت فيما بينهم، لا يجوز ذلك. ومبادئ الجهاد في الشريعة الإسلامية تقوم على مقومات أخرى غير هذه.